روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. في فضل هذه العبادة وهذه الطاعة ورد جملة من الأحاديث، نذكر منها مثلا ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. المخرفة هي سكة بين صفين من نخل، أي أن المسلم إذا ما عاد أخاه فكأنما يسير في سكة من سكك الجنة على يديه وبين يديه النخيل التي يأخذ ويجتني من ثمارها ما شاء. وقد قيل كما في الحديث: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جناها. وفي حديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، أخا له في الله، زاره ليس لمصلحة من أمور الدنيا بل لحبه إياه، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك، أن طبط وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث عند الترمذي بسند حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، أي في المساء، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه، أي أتى المريض يعوده مصبحا، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، أي مكان يأخذ منه من ثمار الجنة ومن جناها. والحديث عند أبي داود والترمذي بسند صحيح. وعند مسلم في حديث أبي هريرة حديث عظيم، حديث لمن تأمله قدره كبير، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يوم القيامة، إن الله تبارك تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله تبارك تعالى الملك القوي المتين يعاتب عبدا من عباده، لما؟ لأن هذا العبد عالم أن له أخا في الله مريض فما عاد: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الله تبارك وتعالى لا يمرض، الله تبارك وتعالى هو القوي المتين، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. تأمل في هذا الحديث العظيم، هذا العبد الذي مرض كان عبدا تقيا نقيا مرفوعا عند ربه، فلشرف هذا العبد أضافه الله تبارك تعالى إلى نفسه العظيمة، فقال: مرضت فلم تعدني، أي مرض عبدي فلان فما عدت، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وهي معية الله تبارك تعالى لهذا العبد المريض لما كان عبدا تقيا نقيا لربه تبارك وتعالى. فإذا ما سألت أخي كيف ندعو للمريض إذا ما عدنا، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، أي جاءه مريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والحديث عند البخاري. هذا دعاء علمنا إياه نبينا وسيدنا ورسولنا الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أذهب الباس، أي الشدة والمرض، رب الناس اشفي أنت الشافي، كما في قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى جنازة، أو يمشي لك إلى جنازة، وفي رواية إلى صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أبي داود بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. نكرر هذا الدعاء 7 مرات، نقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نقولها مرارا كما علمنا النبي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. لا بأس أي لا حزن عليك، لا بأس أي لا شدة عليك، طهور إن شاء الله، أي نسأل الله أن يجعل هذا المرض مطهرا لك من ذنبك، من وزرك، مطهرا لك من الذنوب والخطايا. فإنه قد ورد في الحديث أن العبد إذا ما أصابه هم أو غم أو نصب أو تعب حتى الشوكة وشاكها إلا كفرت عنه خطاياه. وكذلك فمن آداب عيادة المريض أن نذكره بأجره إذا صبر على مرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث عند البخاري. نذكر المريض بمثل هذه الأحاديث أن هذه الأمور من مرض، من أذى، حتى الشوكة، إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي حديث أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. إن الله تبارك وتعالى بفضل منه ومنا وكرم منه وجود يذهب بهذا المرض الخطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والحديث عند أبي داود والترمذي بسند صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته غير مرة وإلا مرتين، يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. تأمل، العبد إذا كان محافظا مثلا على صلاة ما، على عمل ما من أعمال البر، فأصابه مرض أو طرأ عليه سفر فلم يستطع أن يفعل ما كان يفعله صحيحا مقيما، فإن الله تبارك وتعالى بفضل منه ومنا وجود منه وكرم يكتب لهذا العبد الذي أصابه مرض أو طرأ عليه سفر، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا ما سألت عن رقية المريض، كيف نرقي المريض؟ في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه ثم قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهنا فائدة: هل يجوز لنا أن نعود المشرك؟ روى أنس أن غلاما من اليهود مرض، أن غلاما من اليهود أصابه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا حديث رواه البخاري وترجم له وعنون له قال أبو داود باب في عيادة الذمي. فهذا إن دل إنما يدل على جواز ذلك ومشروعيته مع اشتراط ورد في حديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا هذا الغلام إلى الإسلام، رآه في سكرة الموت فأراد به الخير كل الخير فقال أسلم. وهذا ما أيده الحديث الآخر لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله، دعاه إلى الإسلام لكي يختم له بالخير ولكن الرجل أبى. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.